الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا. ربنا وسع لنا في أرزاقنا وسد عنا ديوننا واقض لنا حوائجنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولأصحاب المخلوق علينا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن حضر ولمن غاب عنا ولأمواتنا وأموات المسلمين ولأهل المسجد هذه الطيب المبارك يا رب العالمين. وصلى الله